المستشفيات يوجد فيها مرضى مسلمون ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيرة ولا يستطيع أداء الصلاة أو الوضوء ولا يجد من يساعد على ذلك، بل ممكن يوضع إناء به تراب يتعصرون به ممكن ولا لا بد من المستشفيات كل هذا وأمن من الله تحت الكرسي بين التراب إناء به فإذا يتجمع عند العزة الوضوء هم الدعاة يردون عليه ويعلمونه.